نبدأ في المقدمة فنقول: قال الإمام رحمة الله عليه: الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق الهداية، وجعل أتباع الرسول وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية. واتخذهم عبيدا، هكذا عندكم أم عبادا؟ طيب. فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا. اكتب عندك: والمعني بالفترات هي الفترة الزمنية بين بعثة نبي وموت نبي آخر، أو بين موت نبي وبعثة نبي آخر. ومن في هذه الفترة، ومن في هذه الفترة سماه العلماء بأهل الفترة. إذا النور يا أحمد، الله يبارك لك، النور يا أحمد، إذا النور بس كله نور. سماه العلماء بأهل الفترة، وموقفهم يوم القيامة أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة شريطة ألا تبلغهم دعوة النبي الذي مات، شريطة ألا تبلغهم دعوة النبي الذي مات، ولم يدركوا النبي الذي بعث، ولم يدركوا النبي الذي بعث. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الأسود ابن سريع. نعم، من أي جزئية على أصلاً بملي من ذهني مش فوق. أنت شوف من إخوانك كده وأنا أبدأ منها. وموقفهم يوم القيامة أنهم يمتحنون شريطة أنهم شريطة مش كده برضو؟ ألا تبلغهم دعوة النبي الذي مات ولم يدركوا النبي الذي بعث، صحيح كده؟ ها؟ والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل مات في الفترة. وذكر منهم رجل، ورجل مات في الفترة. بعد كده نقط الحديث. المطلوب تفضلا أن تأتي بالحديث وتسطره في الكتاب كامل. يقول: والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، واختص هذه الأمة بأنها لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرهم، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى، فهم أحسن الناس هديا وأقوامهم قيلا. اكتب عندك في الهامش: والمعني بالموتى هنا هم أصحاب القلوب الميتة. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته، وطلبا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته، فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب. اكتب عندك: والمراد بمخالفة الكتاب أي مخالفة نصوص والأحكام التي دل عليها الكتاب. مخالفة النصوص والأحكام التي دل عليها الكتاب. والمراد بقوله واختلفوا في الكتاب أي لم يتفقوا فيما بينهم على أحكامه، سواء كانت أخبارا أو أوامر. واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا. أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضى، وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه، وأستهديه سبيل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، وأعوذ به من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطاياه، وأعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة، فما خاب من أصبح به معتصما وبحماه نزيلا. اكتب عندك: والاعتصام الذي ورد في القرآن ورد على وجهين. باعتبار ما يعتصم به، الوجه الأول الاعتصام بالله، دليله قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. الوجه الثاني الاعتصام بالقرآن وهو حبل الله، دليله: واعتصموا بحبل الله جميعا. أما عن الوجه الأول فهو يؤمن العبد في طريقه وأما عن الوجه الثاني فهو يرشد العبد إلى طريقه. أما الأول فهو يؤمن العبد في طريقه والاعتصام بالله، وأما الثاني فهو يرشد العبد إلى طريقه. ولن يفلح العبد إلا إذا حقق الوجهين، ولن يفلح العبد إلا إذا حقق الوجهين. يقول الإمام: وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. وأشهد أن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المرتضى، ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله رحمة للعالمين. اكتب عندك: ورحمة الله للعالمين، مؤمنهم وكافرهم. ورحمة الله للعالمين، مؤمنهم وكافرهم. أما كونها رحمة للمؤمن فواضح، وكونها رحمة للكافر فمن وجهين. الوجه الأول أن أهل الكتابين عاشوا في كنفه، في أمن وأمان. الوجه الثاني أن أهل الكتاب عاشوا في كنفه، في أمن وأمان. الوجه الثاني أن الرحمة موجودة، فمن أقبل عليها انتفع، وإلا لم تنتفي. فمن أقبل عليها انتفع، وإلا لم تنتفي. قال: ومحدة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم طريق الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام بحقوقه، وسد إليه جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم قائما بأمر الله، لا يرد عنه رد، داعيا إلى الله لا يصده عنه صد، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به. استأثر فعل، أين الفاعل؟ الله عز وجل. ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته، والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته، ففارق الأمة وقد تركها على المحدة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين، مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم أبا البشر عليه السلام من الجنة، لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها، والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله إليها. هي الضمير عائد على ماذا؟ على الجنة التي أهبط منها، وهذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. هل الجنة التي كان فيها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد التي سيعود إليها أم غير ذلك؟ ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه وتعالى أن يذيقه وولده من تعب الدنيا وغمومها وهمومها، وأوصى بها ما يعظم بها عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدره. وأيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف، فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبون، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فضرة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على هذا الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشة أولاده فيها. اكتب في الهامش عندك: وأعداء الله عز وجل هم أعداء أوليائه وأنبيائه ورسله، وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انحصر الأعداء في صنفين، انحصر الأعداء في صنفين باعتبار الظاهر والباطن. أما عن الباطن فهو الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء، وأما عن الظاهر فهم المشركين والمنافقين واليهود والنصارى. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم. يقول الإمام: وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم، العفو الحليم، الخافض الرافع، المعز المذل، المحيي المميت، الوارث الصبور. في حاجة عندكم في الهامش؟ طيب اكتب عندك: وردت هذه الأسماء، وردت هذه الأسماء في حديث الترمذي من رواية أبي هريرة، والذي عليه أهل العلم من الحفاظ أن سرد الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو مدرج من كلام بعض الرواة، والذي عليه العمل أن الأسماء توقيفية على النص، والمعني بالتوقيف أن يرد الاسم، أن يرد الاسم بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة. والذي عليه العمل أن الأسماء توقيفية، بمعنى أن يرد الاسم بصيغة الاسمية في الكتاب أو في السنة، ويكون مشتملا على معاني الكمال. يقول: ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، يغفر فيها لمن يشاء، ويرحم من يشاء، ويخفض من يشاء، ويرفع من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، وينتقم ممن يشاء، ويعطي ويمنع، ويقبض ويبسط، إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويهين ويكرم، ويعز ويذل. فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب، والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع. وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة، يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا، فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه، بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث، والسهل والحزن، والكريم واللئيم، فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في دار، فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه، ثم ميزهم سبحانه بدارين، فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره، وجعل الخبيثين أهل دار الشقاء دار الخبثاء. اكتب عندك: روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة، قبضة وشكلها بضم القاف، من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، والحزن بالنون، والخبيث والطيب، اكتب معاني بعض الكلمات. معاني بعض الكلمات. القبضة ملء الكف. من جميع الأرض أي من جميع أجزائها. فجاء بنو آدم على قدر الأرض أي مبلغها من الألوان والطباع، أي مبلغها من الألوان والطباع. جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود بحسب ترابهم، بحسب ترابهم. وهذه الثلاثة أصول الألوان، وهذه الثلاثة أصول الألوان، وما عداها مركب منها، وما عداها مركب منها. وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وبين ذلك، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. بعد ذلك السهل اللين المنقاد، اللين المنقاد. الحزم الغليظ الطبع. الخبيث أي خبيث الخصال. الحزن الغليظ الطبع. الخبيث أي خبيث الخصال. وقيل المراد من ذلك المؤمن والكافر، والمؤمن والعاصي. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل، حكمة بالغة ومشيئة نافذة، ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه، فيترك محبوباته تقربا إليه ويترك شهواته ابتغاء مرضاته، ويبذل دمه ونفسه في محبته. وأخصه بعلم لا تعلمونه، يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهار، ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو، إذ تعبدونني أنتم، أنتم من المخاطب؟ ملائكة، من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم، بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحده. وهذا ثبت في حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة يلهمون التسبيح كما يتنفس أحدكم، حديث صحيح في السنن وفي غيره، يلهمون التسبيح كما يتنفس أحدكم. وأيضا فإني أريد أن أظهر ما خفى عليكم من شأن عدو ومحاربته لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي، وهذا وهذا كان كامنين مستترين في أبي البشر وأبي الجن. المعني بأبي البشر آدم كما تعلمون، وأبي الجن اللي هو إيه؟ إبليس. والدليل على ذلك قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فأنزلهم إلى دار ظهر فيها ما كان الله سبحانه وتعالى منفردا بعلمه لا يعلمه سواه، وظهرت حكمته وتم أمره، وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته. فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اكتب عندك: وصفة المحبة ثابتة لله عز وجل. نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه، فمحبتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم. ولم تكن لتتحقق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضا واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم. فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم، فقاموا بأمره ونهيه فنالوا درجة محبتهم لهم، فأنالهم درجة حبه إياهم. وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته، وهو البر الرحيم. كل هذا من الحكم التي استنبطها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من السر في إهباط المولى عز وجل لأبينا آدم وإبليس من الجنة إلى دار الشقاء ودار النكد والتعب. وهذا كله إخواني إن لم يقف عليه الإمام وغيره من أهل العلم فحسبنا فيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا، وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته، جعل عبوديته أفضل درجاته، أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال: بل أكون عبدا نبيا. الحديث عندكم ما كتب عنه؟ اكتب عندك: والحديث سنده صحيح. نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 2000. نعم. طيب اسمع الكلام واكتب: سنده صحيح في السلسلة برقم 1002. نعم. الحديث يا أخوانا طويل، وضعف الشيخ الألباني بعض ألفاظه، أما لفظة بل أكون عبدا نبيا فهي صحيحة. معايا يا أخوانا؟ نعم. 1002. فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقامات، في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. فقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل برسوله ولا نبيا، إشارة إلى أنه نال هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اكتب عندك. قال علي الرزباري في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، علي الرزباري: قال لو وقع لكان مغفورا ولكنه لم يقع، لو وقع لكان مغفورا ولكنه لم يقع. فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له. وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا. ما المعني بالدار في هذه اللفظة؟ الدنيا، دار الدنيا، يعني أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة، وأرجو أن ينال هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تدرس في هذه الفترة الزمنية عناية فائقة، فسيكون له تأثير عجيب على النفس البشرية، وهذا الذي نسعى للوصول إليه، أن نتربى سويا كما تربى أئمة السلف. ولن يتمكن العبد من تربية نفسه إلا بدوام المراقبة وبدوام المجاهدة، ومع الأمرين لا بد من الصبر. نأمل ذلك. شغل المروح ولا ماشي. يقول: وإذا كانت العبودية عند الله عز وجل بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله، فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليه. يعني يفهم من ذلك أن الرب عز وجل إذا وفق العبد إلى طاعته فهذا من أعظم نعم الله على العبد التي تستوجب الشكر. فإذا وفق إلى الطاعة والعبادة ومن ثم وفق إلى الشكر، فتوفيقه إلى الشكر يحتاج إلى مزيد شكر، وهكذا يظل العبد متعلق بقلبه مع الله عز وجل. ودي أسمى درجات العبودية، وأرجو أن لا تغفلوا عنها ولا تنشغلوا عنها بشيء آخر. حتى لو انشغلت بطلب العلم، هذا المعنى لابد أن يكون عالقا في ذهنك على الدوام. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم ويعرفهم قدره ليكونوا أعظم محبة له وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعيم. فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الألام، وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتتم لذتهم، وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم. اكتب عندك: وأعظم أنواع النعيم هو التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. نسأل الله لنا ولكم ذلك برحمته عز وجل. يقول: ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا، وخذلان من شاء حكمة منه وعدلا، وهو العليم الحكيم. ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه وعدو محبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة، ازداد بذلك سروره وعظمت لذته وكملت نعمته. وهذا الفرح ما ينبغي قط أن يقع في القلب إلا إذا وقع العذاب بالكافرين. أما إذا وقع شيء من ذلك بالعصاة المبتدعين وبالعصاة المؤمنين، فينبغي أن يحمد العبد ربه على أن عافاه. أما الفرح فهذا من الشماتة، وهذا لا يجوز. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وهي الغاية المطلوبة منهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء، إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم، لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف. وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته في تركيب مستلزم لداعي الشهوة والغضب وداعي العقل والعلم، فإنه سبحانه وتعالى خلق فيه العقل. اكتب عندك: والعقل، يعني احنا بنملي هذه الأشياء وإن كان البعض يعني يعلمها أو أملاها قبل ذلك، بحيث إيه؟ وأنت تقرأ في هذا الكتاب ممكن تكون المعلومة غابت عنك وتريد أن ترجع إليها فلا تتمكن من الرجوع إلى مصدرها، ودي بتبقى مشكلة كبيرة. فمن أجل هذا لا بأس أبدا بأن تتكرر المعلومات في أكثر من كتاب، لأن مع التكرار ترسخ المعلومة في القلب ومن ثم يعمل بها. فالعقل غريزة أودعها الله عز وجل، العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، في قلوب الممتحنين في العباد، يعرف بآثاره على البدن. ومحله القلب. نعم. العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن، ومحله القلب. يقول فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين لمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه. فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما تجني عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها وأشد هروبا. وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر بها، فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له ما يدفعه به، ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة. واضح العبارة ديت؟ طيب لو حدثت مرة ولم يأخذ العبد أهبته ثم حدثت وهكذا، عند هذا الرجل عقل؟ لا والله. وهذا الذي نقع فيه ولا نفطن. ومن أجل هذا يا أخوانا الكتاب فيه من النفائس والفوائد ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الإشكال الذي يجب علينا أن نتجنبه لكي نستفيد من الكتاب ومن الدرس التؤدة وعدم التعدل والمراجعة بعد أن ترجع إلى دارك وإسقاط الكلام على نفسك. كده إن شاء الله الفائدة ستكون عالية لأبعد الحدود. أما غير ذلك إن شاء الله مأجور، ولكن ليست هذه هي الغاية التي من أجلها أقمنا الدرس. لا، مش هي دي وبس، إحنا نريد أن نرتقي ونتقدم، ونريد من أنفسنا ألا تمر علينا ساعة من ليل أو من نهار إلا ونحن في تقدم وعلو في طلب العلم وفي العمل به، وإلا لا خير فينا. فمثل هذه العبارات ينبغي أن تقف عندها بشيء من المصداقية مع النفس وبعدم الإنصاف. طيب يقول وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر بها. طيب من الذي يؤمن العبد في طريقه؟ الاعتصام بالله. انتبهوا، الاعتصام بالله عز وجل. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى انظر ونعم النصير سبحانه وتعالى. فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره. طبعا لا يخفى عليكم في قوله قد كمنت الأعداء في جنباته مسألة أن العبد يقف على معرفة أعدائه ويرسخ في قلبه تمام الرسوخ أنهم هم الأعداء، ويترتب على ذلك ينفعل في سلوكه طبقا للأعداء. دي مسألة مهمة، مهمة جدا. والأعداء كما ذكرنا باطنيون وظاهرون. الباطني الشيطان الرجيم ونفسك الأمارة، والظاهر معلوم. يبقى بناء على ذلك لا يجوز البتة أبدا تحت أي مسوغ وتحت أي اعتبار أن يأمن الإنسان جانب أعدائه. لذلك كانت من الألفاظ المضحكة المبكية والإنسان يتتبع المحادثات لما يكون عنده بحبوحة من الوقت، أو وجد ضرورة ملجئة ليتوقف على الأحداث. كان من المضحك المبكي أن نسمع كثيرا من الساسة يقولون نترك للقوم زمنا ليظهروا حسن النوايا. ده الكلام ده لمين؟ لإسرائيل وغيرهم من الأعداء. يقول لك لا يعني إيه أتركهم فترة معينة؟ طب ده دمروا وخربوا. لا، لعلهم يظهرون حسن النوايا. الكلام ده مضى عليه أكثر من 100 سنة وهم يقولون دعوهم حتى يظهروا حسن النوايا. الذي يقول هذا الكلام لو تربى وعلم الأعداء من هم وعلم ما الذي يريده الأعداء ما قال هذا الكلام أبدا. يعني يقول عنهم ربنا عز وجل ود كثير من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ده الهدف. فكيف يأمن إنسان لذلك؟ أقول هذا الكلام يا أخوانا ليه؟ لأن الذي نراه من خلل ما ينبغي أن يكون معشار ممن عنده مسكة من عقل صدر من أقوام لما ترأسوا وكانوا فاقدي للتربية الشرعية. ما هو ده الخلل. خلل جه والسيد الأمر لغير أهله، واخد بالك؟ طيب هؤلاء وغيرهم فاقد التربية لا شك في ذلك، فلا غرو ولا عجب أن تسمع من الألفاظ ما لا يخطر لك على بال. يقول فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له ما يدفعه به، ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة. طيب لو وقع ووقع ونفسه ما أمرته بأخذ العدة، يبقى من نفسه أوتي، من نفسه أوتي. فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم فاستعدوا له وأخذوا أهبته. فإن قيل كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو، قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به. دي بقى حلها فين؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أصول يقول هنا إيه؟ قيل قد تقدم أنه سبحانه وتعالى خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به. طب ممكن بقى التسلسل يجي في الكلام، طب ولما خلقهم على هذه البنية؟ يبقى لابد لهذه الأسئلة وأمثالها أن نقف عند حد لا نتخطاه، فإذا تخطينا حتما سنقع في المحظور وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليه، ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بني آدم، فإن بني آدم قد ركبوا على العقل والشهوة. يبقى دلوقتي زي ما احنا بقول كده احنا بنتعامل مع واقع لا سبيل لنا إلى تغيير. تمام، كان يبتلي الله عز وجل العبد بابن عاقل أو بزوجة سيئة الخلق ولا يتمكن من التخلص منها، لأن التخلص منها سيعقبه مفاسد عظيمة، فبنقول له أنت بتعامل مع إيه؟ مع واقع. خلاص واقع موجود، أنت تركبتك كده، خلقت فيك الشهوة وخلق فيك العقل. طب لو شاء ربنا لجعلك كالملائكة، لو شاء ربنا ما خلقك ابتداء، واخد بالك؟ ولكن بتعامل يا اخوانا ها مع واقع. وخد بالك المسألة دي فعلا ممكن يأتيك منها الشيطان، كما طرح الأسئلة الخبيث إبليس. إذا كان الله عز وجل علم أنني سأضل عبادي وأفعل وأفعل وأفعل، لما خلقني ابتداء ولما لم يخلقني ليستريح العباد مني. احنا بنتكلم عن واقع دلوقتي لابد ان نتعايش فيه ولابد ان نلتزم فيه بالمنهج الصحيح. وايضا فانه لما كانت محبه الله وحده هي غايه كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعاده بدونها اصلا، وكانت المحبه الصادقه انما تتحقق بايثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال اعظم المشاق في طاعته ومرضاته، فبهذا تتحقق المحبه ويعلم ثبوتها في القلب. اقتضت حكمته سبحانه اخراجهم الى هذه الدار المحفوفه بالشهوات ومحب النفوس التي بايثار المحبوب الحق عليها والاعراض عنها يتحقق حبهم له وايثارهم اياه على غيره، وكذلك بتحمل المشاق الشديده وركوب الاخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتعظم ثمرتها على الجوارح. انتبهوا يا أخوانا لهذه الفقرة، لأن بعض من يعمل في مجال الدعوة أو في طلب العلم، وركزوا معنا الله يبارك فيكم، يظن أن الطريق سهل ولسان حاله يقول طالما أنني أطلب العلم وأعمل في مجال الدعوة لما لم يذلل لي رب الصعاب ويبعد عني قرناء السوء. وخبرك لسان حالنا يقول ذلك، وأنفسنا في غالب الأحيان تحدثنا بذلك، هذا خلاف السنن الكونية. انتبه، وإلا كان أولى الخلق بذلك خيرهم صلى الله عليه وسلم. صحيح، بل كما تعلمون ولا يخفى على مدار 23 سنة ما ذاق فيها يوما راحة، أي من تعب الدنيا، هذا لم يكن، بل كل يوم كان يمر عليه صلى الله عليه وسلم يعاني فيه ابتلاء، إما في بدنه الشريف وإما من أعدائه، وكانوا كثر لا كسرهم الله. فمسألة إنك في مجال الدعوة تريد بقى يعني لا ينغص عليك أحد، لا يطعن فيك أحد، لا يشغب عليك أحد، كده عذرا أستبيحك، أنت بتحلم، هذا لن يكون لأنه خلاف السنن الكونية. طب والعمل؟ سدد وقارب، لأن الإنسان إذا وضع نصب عينيه هذا الأمر سيكون مستعدا له. يبقى لما تأتيك البلية تلو البلية، والتشغيب تلو التشغيب، وغير ذلك، لا، أنت ما خرجت عن السنن الكونية، وهذا هو الطبيعي. وإن حدث غيره لا، شك في نفسك. يعني لو أن رجلا في هذا المجتمع المصري وفي هذا الزمن بالذات يعمل في حقل الدعوة إلى الله وما شغب عليه قط وما نغصت عليه حياته وما أوذي، فليعلم أنه مداهن. كلام واضح؟ فليعلم إيه؟ أنه مداهن. لذلك من الذي ينبغي ذكره ما قاله كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني، قال له: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ أنت وضعك إيه في أهل بلدك؟ يعني أهل البلد والمحلة التي أنت فيها، ما منزلتك في قومك؟ انظر أخي الفاضل لهذا المسجد وهو في قريتي، ليس فيه رجل من أهل البلدة إلا رجل واحد، واخد بالك، واثنين ابن أخي هذا وهذا جاري، خلاص. فقال كيف منزلتك في قومك؟ قال أبو مسلم حسنة. فقال كعب إن التوراة تقول غير ذلك. قال وما تقول التوراة؟ قال تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. فقال أبو مسلم صادعا بالحق صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني إيه؟ فيه مداهنة، فيه مداهنة. ومن أجل ذلك لا تفرح إذا أثنى عليك كل قومك، لا تفرح. ودي طبيعة البشر يا أخوانا، ومن عاملهم علم ذلك. الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون عندنا عمق في النظر، في النظر وعمق في الفكر. وطالما أنك ما تبغي إلا مرضاة الله فلا تنشغل بغير ذلك أبدا. ولكن اعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت ذلك سيهون عليك كل شيء، وسيرفع ذكرك في الخافقين ولو بعد موتك. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. فأرجو ألا تتأثر قيد أنملة مثقال ذرة بتشغيب المشغبين أو بكلام المتكلمين في حقك، بل اجعله كطنين ذباب وسر في طريقك، والله عز وجل يتولاك. بهذا المسلك إن شاء الله ستشعر بأريحية عجيبة. أما إذا التفت لكل من يقدح فيك أو من يشغب عليك وينفر عنك قاسما بالله غير حانث لن تفلح، لن تفلح. أأمل أن ينفذ هذا الكلام. نعم. لحظة واحدة، حاضر. لا وتعظم. يبقى الشاهد حتى لا نخرج عن موضوع الكتابي إن الإنسان بتحمل المشق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتعظم ثمرتها على الجوارح. يعني معنى ذلك أنا بتحملي كل ما يحدث لي ده بيزود في إيماني وبيعظم درجتي عند الله عز وجل. لذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده صحيح وفي أصحاب السنن يقينا، ولكن أشكل عليه هل هو في مسلم أم لا، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد في البلاء. والحديث المشهور أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبقى بناء وأنا أسر في الطريق زادت علي المحن وكل واحد ينهش في لحم من جهة وأنا بس شريطة أن تكون على الحق، وخبرك ويشهد لكونك على الحق من هم أعلى منك كعبا في العلم. لأن ممكن يكون الرجل مبتدع عياذا بالله ويعني في أذانه إلى البدعة والناس عمين يطعنوا فيه ويقول لك شوف ده هذا هي السنة الكونية. لا افضل لهذا حتى لا يلبس عليك. يقول فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة، وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع، فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه، اللي هي مصالح. واخد بالك؟ يعني الابن أو الزوجة أو الأب مصالح، فإذا انقضت انتهى الأمر، إلا إذا كان، وهذا قل، يعني من يودك لأنك من أولياء الله عز وجل. وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط، وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. نعم، فرق كبير بين رجل يسرت له كل الأسباب، ما لا تتخيل، يسر له فطلب العلم، وبين من جاء للطلب بزجر وزمجرة من الزوجة وقلة من المال وسفر بعيد ومفاوز. فرق بين هذا وهذا، لا يستويان أبدا. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن تنفسخ عزيمتك أو تضعف همتك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما ذهبت لتعتمر، قال: واعلمي أن أجرك على قدر نفقتك أو على قدر تعبك. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده، فكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا، وهي من لوازم حمده تعالى، وهي نوعان: فضل وعدل. إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا، فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمال الحمد الذي هو أهله. فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه، فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه، إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته. سبق وأن ذكرت لكم، أعيد لأسمع نفسي وإياكم، أن الله عز وجل لا يقدر شيئا في كونه إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فإذا أيقن العبد بذلك حتما ولابد سيرضى بقضاء الله وقدره، أما إذا غفل عن هذا سيضطرب ويقلق وتتداعى عليه الأهواء والشبهات من كل حدب وصوب. ولهذا ينبه سبحانه وتعالى على هذا كثيرا، كما في سورة الشعراء، حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته، وحكمته المتضمنة كمال علمه، ووضعه الأشياء في مواضعها اللائقة به، فما وضع نعمته وإن جاءه لرسله ولأتباعه، ونقمته وإهلاكه لأعدائه، إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته. وبناء على ذلك، ركزوا معايا كده، لأن الحاجات دي ساعات نفس الواحد بتحدثه به ويرجع يكاد أن يلطم وجهه لولا الحرم. أنت مثلا عملت 9 سعي حثيث في طلب العلم، وعملت تقول له: يا وليد شوف لنا قرشين، يا علاء شوف لنا قرشين، يا ابني شوف لنا قرشين، عشان طلب العلم والكتب. تجد بعض السفهاء عنده من الأموال الكثير والكثير، لدرجة أنه أنفق الألافات المؤلفة في معصية أو في بدعة. لسان حالك يقول: طب لو الفلوس دي كانت معايا. إياك إياك، لأن الله عز وجل ما منعها منك إلا لحكمة، وما أعطاها إياه إلا لحكمة واقع لابد أن نتصرف من خلاله. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لأن ممكن هذه الأشياء تتطرق إليك يترتب عليها مفسدة عظيمة، تنفسخ عزيمتك وتضعف همتك وترجع إلى دارك، وهذا غاية المنى للخبيث الهالك. لذلك طالما إن طلب العلم جاء بمشقة عظيمة وبجهد جهيد يثمر، لذلك عندنا هنا في الفلاحين مثل يقول لك إيه، لما تحب تشتري أرض اشتري من وارث وما تشتريش من شاري. ليه؟ أنك أصل الوارث ما تعبش فيه، واخد بالك أنت إزاي؟ ورث عن أبوه 5-6 فدادين يبيع ما تفرقش معاه، أما اللي شاري ده اشتراها يعني بشق الأنفس. هكذا يا أخوانا طلب العلم، وإن شاء الله نأمل ونحسب القوم في مشقة وشدة، والله حسيبكم ويتولانا ويتولاكم. يقول ولهذا قال سبحانه، مظبوط كده، عقب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى داره التي لا يليق بهم غيرها ولا تقتضي حكمته سواها، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه، ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله، ويعرف أنه قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام. نعم، إذا كنت في الدنيا ونظرت إلى النعمة التي أنت عليها، واخد بالك من فهمك للأمور وعمق نظرك إلى الوقائع والراحة التي أنت فيها، والله ستحتقر كل نعيم عند البشر. يعني الإنسان لما بينظر إلى الأمور بنظرة الشرع بيستريح فعلا، يجد القوم يتكالبون على الدنيا ومع ذلك لا يأتيهم إلا ما قدر لهم، وأنت تسعى على الأسباب منضبطا بالشرع تجد أنك تعيش في سعادة وهم يعيشون في نكد، كما ذكرنا قبل ذلك، تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. خبرك وحسرة لا تنقطع. لذلك تلاحظها فين؟ بكثرة وأنت في طاعة أو في عبادة، تجد بعض أرباب الدنيا يدخل عليك كما نراه. إيه الصلاة؟ ما احناش فاضيين، ما تطولش ورانا شغل. وإذا نظرت إلى شغله وعدم فراغه لا شيء، لا شيء، واخد بالك؟ يعني بنصلي الفجر لم نطل نراعي حال القوم فزمجر بعضهم. أنا بضرب لك المثل بحيث أريد أن أقف أنا وأنت على النعمة التي أنعمها ربنا علي. فبعد أن صلينا قال أحدهم لأحدهم الشيخ طول، وما الداعي؟ عندنا شغل ورانا مصالح. ثم خرج أمام المسجد فوقف أكثر من نصف ساعة يلغو مع بعضه. طيب نظرتك الصحيحة تهون عليك الكثير مما يتألم منه أهل الدنيا وهم لا يشعرون. ليه؟ اللي هو معشة ضنكة، هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع. ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحبه النعمة قدرها ولم يبذل شكرها، إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله. نعم، فأنت لما تنظر إلى الناس وتكلمهم على الدنيا وتنظر إلى قرارة العين وهدوء البال وطمأنينة النفس التي أنت فيها، هذا يلزمك بالشكر لله عز وجل وتعرف مدى فضل الله عليك. ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. فاكرين كلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي في صدري. هي دي ما يفعل بي أعدائي، ما دعهم يفعلون ما يفعلون. احنا بناخد بالأسباب ونتقي مواطن الفتن بقدر الاستطاع، ولكن لعل الله قدر هذا لحكمة يعلمها ولا وخفيت علينا، فبنصبر على قضاء الله. أنا جنتي في صدري، ما يفعل بي أعدائي؟ إن نفوني فنفني سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. هو ده لسان حالك، ولكن لا يتأتى إلا من وقف على حقيقة ما هو فيه. يقول: وفي الأثر المشهور أن الله سبحانه وتعالى لما أرى آدم عليه السلام ذريته وتفاوت مراتبهم قال: يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحب أن أشكر ما كتب عندكم في الحديث صحيح. ماشي. فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل، وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد. وأيضا فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه. ركزوا معايا على الجزئية دي يا أخوانا، وأنا وضع حد معين لأول درس إن شاء الله، يعني إن طال بعض الوقت فأرجو التحمل، لأن لابد أن نسير على منهج حتى ننتهي ونفرغ. يقول: فإنه سبحانه وتعالى لا شيء أحب إليه من العبد، ركزوا يا أخوانا، من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه. احذر أن يكون هذا الشيء مفقود عندك، احذر. ولكي تولده في نفسك لا بد من النظر إلى نعم الله عليك، ولا بد من البراءة من حولك وطولك وقوتك، وأيضا لا بد من معرفة قدر نفسك. لأن يا أخوانا الله يبارك فيكم، الجزئية دهية إذا وجدت عند العبد تجعله يعني مرفوع الجبين عالي الرأس مع الخلق. فكلما تذلل العبد لربه كلما أعز بنفسه عند الخلق، والعكس كلما استغنى العبد عن ربه كلما ذل للخلق. يريد تاخدوا بالكم منها، لأن دي معاني في منتهى الخطورة. يبقى أنا لكي أكون عزيزا عند الناس وعزيزا بين الناس، شامخ الأنف مرفوع الجبين، بقدر تذللي وافتقاري إلى الله أعلو عند الناس، والعكس بالعكس. لذلك دائما تجد أرباب الدنيا في منتهى الذل للخلق لما استغنى عن الله عز وجل. طيب ودي نحققها إزاي؟ كما قلت، باللجوء إلى الله، باعترافك بقدر نفسك وأنك لا حول لك ولا قوة ولا طول، وبنظرك إلى إنعام المولى عليك بكثير من الأنعام ومن أعظمها التوفيق إلى طاعة الله، وبالنظر إلى غيرك ومن هنا يتولد ويتربى العبد على الخضوع والخشوع لله، فيتولاه ربنا عز وجل، فهو نعم المولى ونعم النصير. ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي يتوقف عليه، وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية ممتنع، إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين. وأيضا فإنه سبحانه له الخلق والأمر، والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمه، وإنما هي دار نعيم ولذة، فاقتضت حكمته سبحانه إخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليها فيها أحكام دينه وأمره، ليظهر فيها مقتضى الأمر ولوازمه. فإن الله سبحانه وتعالى كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. وقد أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه، فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته. لذلك العقل الصريح يلزم صاحبه بالإيمان بيوم ترد فيه المظالم إلى أهله. العقل الصريح، لأن بمقتضى العقل الصريح الظلم قبيح، وبمقتضى العقل الصريح لا بد أن يعاقب الظالم. فكم من ظالم أتته منيته ولم يعاقب، بل مات في أحسن حال، حتى أخذ عند الموت أخذة سيف. فالعقل الصريح هنا يلزم بأن القضية مش قضية نهاية عند الموت، لا، ده المفترض بالعقل أن الموت بداية لأمور أخرى يتم فيه المحاسبة ورد المظالم إلى أهله. ده كلام ده أصحاب العقل الصريح. أما أن يوجد طائفة من البشر ينكرون الميعاد والحساب والقيامة والجنة والنار، فلا شك أن هؤلاء أقرب إلى البهائم منهم إلى البشر. هذا من لوازم العقل الصريح. وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته، وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك. ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك، ويدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول، وقبح تركه سدى معطلا مستقر في الفطر، فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطركم وعقولكم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد الموجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه. ونظائر هذا في القرآن كثيرة. وأيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية له. مسألة تعلق الأشياء بالأسباب دي أخوانا سنة كونية، السبب والمسبب سنة كونية استقرئت من النصوص. وليس معنى ذلك إذا وقع السبب حتما سيقع المسبب، أو إذا وجد المسبب حتما أن يكون له سبب، لا، ولكن السنة الكونية أسباب ومسببات. والله عز وجل يقدر أن يوجد المسبب بلا سبب، وأن يقع السبب ويترتب عليه المسبب، حتى يعلم أصحاب العقول أن للكون إله. فإذا جرت الأسباب والمسببات على نسق واحد ممكن يتطرق الشك إلى بعضه. فقدر ربنا عز وجل أن يوجد آدم من غير ذكر وأنثى، وأن توجد حواء من ذكر، وأن يوجد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنثى بلا ذكر، وأن يوجد كثير من المتزوجين لا ينجبون أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يقول: فإنه سبحانه يحب من عباده أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها، ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان. فإنه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع. نعم، يعني هيحب المتطهرين، تم لابد أن تكون متطهرا، تأتي بالسبب حتى يترتب عليه المسبب. ويحب التوابين، أي أنه أذنب وكان كثير التوبة إلى الله عز وجل، وهكذا. يقول: كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه، والله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذا وجدها، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. اكتب صفة الفرح ثابتة لله عز وجل نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. وهذا غاية ما يكون من الفرح وأعظمه، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد. والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب، فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح، يبقى لابد أن يكون هناك ذنب ولابد أن يتوب العبد، يبقى سبب ومسبب. فإن قال قائل: ما تقولون في عبد لم يذنب ومن ثم لم يتب؟ الجواب: هذا ممتنع. مضبوط يا اخوانا، هذا ايه؟ ممتنع. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال: انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 100 مره، وكان من كثرة دعائه: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، مع انه صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ولكن الغين هذا من باب سيئات الأبرار حسنة المقربين أو كما قالوا. ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه وتعالى من عدمه، اقتضت محبته له خلق الأسباب المفضية إليه ليترتب عليها المسبب الذي هو محبوب له. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة دار جزاء وثواب، وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم، وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته. فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. خذوا بالكم، وليس معنى الحديث أن الجنة 100 درجة بس، لا، إن الجنة 100 درجة. قالت عائشة رضي الله عنها: درجات الجنة على عدد آي القرآن، ولا يعلم حقيقة ما في الجنة إلا الله عز وجل. وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها، وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال. ركزوا بقى، بحسب الأعمال، كما قال غير واحد من السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم. وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال، كقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اكتب الباء هنا باء السببية، الباء هنا باء السببية. قالوا: وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، اكتب جنبها باء المعاوضة والمقابلة. هو كلام ابن القيم سيأتي، ولكن احنا بنكتبها بجوارها حتى لا تغفل عنه، باء المعاوضة والمقابلة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا. فالمراد به نفي أصل الدخول. وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء الذي نفي معها الدخول، فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له، كاقتضاء صائر الأسباب لمسبباته. فكرنا لما درسنا في الأصول السبب ودرسنا الشرط ودرسنا المانع. لذلك لما تجد مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أي نمام، تفهم كيف؟ نقول إن بعض أهل العلم قالوا لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخل ابتداء، واخد بالك؟ وبعض أهل العلم قالوا لا، إن النميمة مانع، أن النميمة سبب لعدم دخول الجنة، والسبب لا يترتب المسبب عليه وهو الحب إلا عند استفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلعل أتى بشرط واخد بالك، ولعل تحقق فيه مانع فيحول بينه وبين ذلك. يقول والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحد، وأنه لولا تغمض الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناهى، كلمة تناهى أي وصل إلى الذروة والقمة، موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا له، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه انظر فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في داره ولا تعادلها. ما هو استيعاب هذا هو الذي يجعلك دائم الذل والافتقار إلى الله من كثرة نعم الله عليك، وكما قلنا أعظمها أن توفق إلى طاعة الله. دعك يا أخي من متاع الدنيا ومن صحة الأبدان، هذا والله عرض زائل، ولكن كن أنك توفق لطاعة الله ويحبب إليك الإيمان ويزين في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ده أنت كده من أولياء الله الصالحين وأنت لا تشعر. يقول لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادل، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله، كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. ما درجة الحديث عندكم؟ صحيح، نعم. والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض، وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم، ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهد. وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويستخلفكم في الأرض، فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد، وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس. انتبهوا، ودي مشكلتنا في أغلب الأحيان، يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس، فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة، وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وخلق عجولا. عارفين الإشكال فين؟ أننا نعلم ذلك ومع ذلك نقع فيه، هي دي الإشكالية. اكتب عندك قال علي الرذبان لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفني. وقال أيضا، دي أقوال يا أخوانا من أقوال السلف مهمة، وقال أيضا: في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فيا عجبا على من يطلب في طلب الدنيا ذل النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس. إي والله، فيا عجبا على من يطلب ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز ويبقى. مش هذه الحقيقة؟ قال علي الرذباري في طلب الدنيا، وقال أيضا هو من كلامه بالذال: في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فيا عجبا على من يطلب ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز ويبقى. خل بالك، دي حقيقة، وفي كثير من الأحيان بنغالط أنفسنا. أخواننا الله يبارك فيكم، الأمر من أوله إلى آخره يحتاج إلى مجاهدة وإلى إسقاط الكلام عليك. كتاب ده كتاب عظيم الشأن، يحتاج إلى جهد كبير لنستوعب ما فيه حتى يؤثر فينا. طيب، هعيد الكلام تاني لأنه واضح أنه لم يكتب. هعيد الكلام تاني، بدايته إيه؟ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. ده العقل، صاحب العقل الصريح، شيء بيفنى وشيء سيبقى. أي إنسان عنده مسكن أقول لك لا، خلينا بالباقي. يعني لو واحد مثلا قال لك، هديك 100,000 جنيه ولا أعطيك كل شهر 1,000 جنيه أو كل شهر 500 جنيه، العقل يقتضي لا، كل شهر 500. واحد أخذ 1,000 واستثمر، طب ما هيضيع مع اللي ضاع. تقلبات الأحوال الواضحة، واخد بالك، هو ده العقل الصريح، يختار ما يبقى على ما يفنى. قال: وفي طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فيا عجبا على من يطلب ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز ويبقى. اكتب أيضا: سئل بعض السلف لماذا خفت المعصية وثقلت الطاعة؟ لماذا سئل بعض السلف لماذا خفت المعصية وثقلت الطاعة؟ وده واقع. قال: لأن حلاوة المعصية حاضرة ومرارتها غائبة. حلاوة المعصية حاضرة ومرارتها غائبة، ومرارة الطاعة حاضرة وحلاوتها غائبة. وهو ده الإيمان. يعني الإنسان لما يستحضر النصوص الشرعية الواردة في متاع الجنة يهون عليه كل صعب في دنيا وهو في طاعة الله. والكلام ده ضربنا له مثل قبل ذلك، مثل حسي، كأن يريد رب بيت أن يشجع أولاده على الاجتهاد في العمل أو في طلب العلم الكوني أو ما شكل هذا، يضرب لهم المثل بفلان ابن فلان كان يفعل ويفعل ويفعل وصبر وكد وتعب حتى ترونه أمام أعينكم يتنعم في النعيم ألوان، نعيم حسي ونعيم معنوي. هو ده يبقى الإنسان فينا كلما استحضر واستشعر ما وعد به ربنا عز وجل هان عليه كل صعب. يقول: فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة، وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وخلق عجولا. فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور، فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا، فيكون أليق، فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا. فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره، فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه. وهذا لأن النفس ذواقة طواقة، فإذا ذاقت طاقت. ولهذا إذا ذاق العبد طعم الإيمان وخالطت بشاشته قلبه ورسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا أبدا. طيب لم يذق، خلاص عمل يخبط. أنتم معايا يا أخوانا؟ علشان كده تلاحظ كلام بعض السلف كثابت البناني وعتبة الغلام، قالوا كلمة دقيقة جدا. قالوا: كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. ما هي دي الأساس. يبقى هو ظل يجاهد نفسه في طاعة الله حتى وصل إلى مرحلة التلذذ. يبقى تسمع بقى إن أبا يعقوب الحضرمي كان يصلي وجاء شاطر فأخذ رداءه من على منكبيه وخرج، فقابله رجل وقال: أما تستحي تأخذ رداء أبي يعقوب وهو يصلي؟ فرجع ورد عليه رداءه، فلما انفتل من صلاته قيل: يا أبا يعقوب حدث كذا وكذا، قال: لم أشعر. وخبلك لم أشعر بذلك. كيف؟ ما هو وصل لمرحلة التلذذ. انتبه يا أخوانا، الله بيقول هذه الجزئية، واحذر أن يتطرق الفكر إلى الفناء في محبة الله ونقترب من الضلال في الصوفية. لا، فرق بين هذا وبين هذا. فالإنسان إذا ذاق طعم الإيمان قل أن يتركه ويعمل جاهدا للزيادة منهم. علشان كده بنقول دايما حاول تأخذ دائما بالأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: إن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقول: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. يبقى احنا عندنا دلوقتي معلومات عن الجنة، خد بالك المعلومات دي هي المناسبة لنا لنعمل لندخل الجنة، ده المناسب لنا. طيب هل أرانا الله عز وجل منها شيئا لنكون أشد حرصا وأشد طلبا؟ الجواب: وكيف يتحقق الإيمان بالغيب. واضحة؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فوجدت فيها وفيها، فلو أخذت منها عنقود عنب لأكل منه الأرض ما بقيت الدنيا. ثم هو أخبرك والخبر صدق. يتبقى مسألة يا أخوانا هي المشاهدة والرؤية، وهذا هو الإيمان بالغيب. يقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياه، ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم، فاستجاب من خلق لها وخلقت له وصارع إليها ولم يثنه عنها العاجلة. العاجلة المقصود بها إيه؟ متاع الدنيا. بل يعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول وقد أخرج منه، فهو دائم الحنين إلى وطنه لا يقر قراره حتى يرى نفسه كما قيل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ولي من أبيات تلم بهذا المعنى: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله ذلك. فسر في هذه الوجوه إنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابا مفضية إليها، ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلها، فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليه. وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبس والولد والمال والجاه في الدنيا، فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضله؟ ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرص، فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ننول فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من تمام إنعامه عليه. وسرها أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كماله، فأنزلهم دارا أخرج منها الأنبياء وبعث فيها الرسل، واتخذ منهم من اتخذ خليلا وكلم موسى تكليما، واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم ويحبونه، وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان. وسرها أيضا أنه أظهر لخلقه من أثر أسمائه وصفاته وجرايان أحكامه عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. وسرها أيضا أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانته وإشقائه لأعداء، ومن إجابته دعواتهم وقضاء حوائجهم وتفريج كروباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف شاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر، فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومالكهم، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإنه العليم الحكيم السميع البصير، وإنه الإله الحق وكل ما سواه باطل. فتظهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب، فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيمانا وإذعانا، وجحده المخذلون من خليقته وأشركوا به ظلما وكفرا، فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، والله سميع عليم. ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة في الأرض ورأى أثرها علم تمام حكمته في إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما لهم، لكن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم، وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد، كما قال: في هذه الدار وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد، فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟ وقال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فباع المغبنون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمن، وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمن للجنة، فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها أكمل إعادة، كما قيل على لسان القدر: يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتها، فإني أنا الغني عنها وعن كل شيء، وأنا الجواد الكريم، وأنا لا أتمتع فيها فإني أطعم ولا أطعم، فإني أطعم ولا أطعم، وأنا الغني الحميد، ولكن أنزل إلى دار البذر فإذا بذرت فاستوى، ولكن أنزل إلى دار البذر فإذا استوى الزرع على سوقه وصار حصيدا فحينئذ فتعالى، ولكن انزل نعم فاستوفيه أحوج ما أنت إليه الحب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، فإني أعلم بمصلحتك منك وأنا العليم الحكيم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.